راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. مرحبا بكم طلاب العلم الشرعي في أكاديمية زاد في المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة المستوى الرابع. في المحاضرة الماضية يعني تذاكرنا حقيقة الإيمان، حقيقة الدين الإسلامي، وحقيقة الإيمان في حال الإطلاق، وحقيقة الإسلام في حال الإطلاق، وقلنا أن الدين قول وعمل، وقفنا عند هذا. في هذه الحلقة، في هذه المحاضرة، نريد أن نعرف حقيقة الكفر في الدين الإسلامي. فإذا عرفنا الإيمان، عرفنا الكفر، عرفنا حقيقة الكفر، عرفنا حقيقة الإيمان، بإذن الله سبحانه وتعالى نكون من أهل الإيمان المجانبين للكفر، ونتعرف على نواقض الإيمان بالتفصيل بشكل واضح، ثم نحذر من هذه النواقض في أنفسنا ونحذر غيرنا، ثم نتجنب خطورة التكفير بغير حق، ونعرف بعد ذلك ضوابط التكفير. الآن في هذه المحاضرة سنحاول أن نركز على حقيقة الكفر في الدين الإسلامي، أو كيف يقع الإنسان في الكفر بدين الإسلام. تذكرون أننا قلنا أن الدين قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقلنا أن قول القلب الإيماني هو تصديقه وإيقانه وإقراره بأركان الإيمان وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت معرفة بما جاء به رسول الله وأقررت بها، زاد قول القلب عندك، زاد الإيمان عندك. ما الذي ينقض ذلك؟ ما الذي ينقض قول القلب الإيماني؟ ينقضه التكذيب والجحد لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين الإسلامي. يجحد الله، ينكر وجود الله، أو يجحد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يجحد الدين الإسلامي، ينكر الدين الإسلامي. هذه الثلاثة الأصول إذا أنكرها كفر والعياذ بالله، لم يقر بهذه الثلاثة الأصول أو بأحدها، أو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. مثلا إنسان دخل في الإسلام ثم قيل له الصلاة، قال لا، الصلاة ليست واجبة، ينكر أن الله أوجب الصلاة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة فينكره، هذا يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. ينكر أن الربا حرام، ينكر أن الزنا حرام، ينكر مثلا أن الله حرم نكاح زوجات الأب، ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا الإنكار يعتبر كفر. يبقى بعد ذلك الكلام عن الأعيان، سيأتي الكلام عنهم. قد يكون شخص المنكر لهذا عاش في بادية لم يتعلم هذه الأمور، فإذا علم تعلم، هنا لا يقال عنه كفر، إنما يعلم هذه الأمور. لكن شخص يعلم دين الإسلام وعرفه ثم ينكر ذلك ولا يريد أن يقر بهذه الأمور بشيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا يعتبر ردة عن دين الإسلام، ويعتبر هذا ناقض من نواقض الإسلام. انتهينا من قول القلب، نأتي لعمل القلب. عمل القلب الإيماني انقياده وإذعانه وخضوعه بتحقيق أعمال القلوب من إخلاص لله عز وجل بجميع أنواع العبادة. وما يندرج تحت ذلك. لكن ما الذي ينقضه؟ ينقضه هنا قلنا الإخلاص، ينقضه الشرك. فهناك بعض أعمال القلوب شرك تنقض دين الإسلام، مثلا شرك المحبة. المحبة وهي محبة التأله، فإذا صرف هذا التأله التعلق القلبي بالمحبوب صرفه لغير الله تعلقا أوجب قصد هذا المحبوب بنوع من أنواع العبادة، نقول هذا نقض دين الإسلام، نقض دينه بوقوعه في شرك المحبة. فيأتي إنسان إلى أحد الأولياء يحبه محبة عظيمة فيسجد له، يذبح له، يذبح له وهو ميت فيتقرب إليه بالدم، يدعوه في أمور لا يقدر عليها إلا الله، أو يدعوه وهو ميت، استغيث به وهو ميت. هذا الدعاء وهذا الاستغاثة وهذا الذبح وهذا النذر عندما يصرفها لهذا المحبوب هذا يعتبر شرك مخرج من ملة الإسلام. شرك الخوف، أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره وقع في شرك الخوف. شرك الرجاء، أن يرجو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يرجو غير الله في تفريج الكرب وفي سعة الرزق وفي النصر على الأعداء وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وقع في شرك الرجاء. شرك التوكل، أن يتوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كمن يتوكل على مخلوق في أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار وأن يغفر ذنبه يفرج كربه، هذا توكل. المقصود أنواع الشرك، الشرك المتعلق بالقلوب يحذرها الإنسان، لأن هذه من نواقض الإسلام، هذه من نواقض الإسلام. النفاق والعياذ بالله، أن يظهر الإنسان الإسلام لكنه في داخل قلبه يبغض الإسلام، يبغض الله، يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغض الدين الإسلامي، هذا نفاق. البغض لله أو للرسول أو للدين أو لشيء من الدين، يبغض الإنسان الصلاة، يكره الإنسان الصلاة، يكره ما شرعه الله، ويحب هذا الإنسان المحرمات. هذا يعني محبة بمعنى أنه يقول لو لم يشرعها الله، لو لم يحرمها الله لكان أفضل، لكان كذا، فيطعن في شريعة الله، هذا يعتبر شرك، شرك يتعلق بأعمال القلوب. أن يعتقد الإنسان أن هناك شرعا أفضل من شرع الله أو مثل شرع الله أو يجوز التحاكم إليه من دون شرع الله، حتى لو لم يفعل ذلك، لكن هو يعتقد أن القوانين الوضعية أفضل من شريعة الله، وإن كان هو يتحاكم إلى شرع الله، لكن هذا الذي في قلبه هذا والعياذ بالله ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. هذه المتعلقة بأعمال القلوب. قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا نفاق والعياذ بالله. كذلك قول اللسان، الإيمان عرفناه أن يتكلم الإنسان بكلمة الإسلام ويقر بلوازمها. ما الذي ينقض هذا الأمر؟ أن يأتي الإنسان والعياذ بالله فيسب الله، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسب الدين الإسلامي، يستهزئ ويسخر بالله أو برسوله أو بالدين. هذا ناقض من نواقض الإسلام حتى وإن لم يستحل ذلك. انتبهوا لهذه القضية، هذا قول اللسان الإيمان ينقضه قول اللسان الكفري، ولا يشترط معه أعمال القلوب. يعني يأتي شخص ويسب الدين الإسلامي ويقول لا أنا مقر أن سب الدين الإسلامي حرام، لكن أسبه، ويسب الدين الإسلامي، يسب الله، يسب الرسول، ويقول أنا أعرف أن هذا الأمر حرام، خلاص لا تكفرون إلا أنا هو عاصي بهذا، ويسب الله، لا يصلح هذا. سب الله، سب الرسول، سب الدين، الاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه، هذا ينقض دين الإسلام وإن لم يستحل ذلك. هذه من النواقض. بعض الناس يظن أنه إذا فعل ذلك يعني يضحك الآخرين، لكن هو في قرارة نفسه مؤمن بالله ومؤمن بالرسول أن هذا ينفعه. فبعضهم سمعنا عنه جاء في استراحة وصلى بالناس الصلاة ثم سجد، وسجد من وراءه كان هو إمامهم، فعندما سجدوا قام وتركهم يستهزئ ويسخر ويقول يتصرفهم، لا يصلح.

بالعمل الظاهر من دين الإسلام بفعل الواجبات وترك المحرمات من الصلاة والصوم وهكذا. ما الذي ينقض ذلك؟ أن يترك الإنسان جنس العمل بالكلية. ما معنى جنس العمل؟ يعني هناك أشياء تدل على أن الإنسان دخل في دين الإسلام، هذه دائرة الإسلام. إذا كان الإنسان يترك هذه الدائرة بالكلية فلا يعمل بشيء يدل على أنه دخل في دين الإسلام، لا يترك الشرك، لا يعبد الله مخلصا، لا يصلي لله، ما في أي شيء مما يدل على كونه دخل في دين الإسلام، نقول هذا لا يصلح، هذا ناقض من نواقض الإسلام. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب انتظرنا، جاءت الصلاة، قال ما يريد يصلي، يعني ليش يقول أنا أعرف الصلاة واجبة وأعرف أن الصوم واجب والزكاة واجب، لكن اسمحوا لي ما أريد أن أعمل بشيء، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا تحاكم إلى شريعة الله ولا ترك الكبائر ولا ترك المحرمات ولا ترك أي شيء. نقول لا يا حبيبي، هذا ما هو دين، هذا ما هو دين الإسلام، هذا دين آخر. روح كاثوليك يا أخي، روح بروتستانت، روح أي ديانة، أي مذهب من مذاهب النصارى، أي ديانة عندك تبغى أشياء روحية بس، روح البوذية. أما دين الإسلام لا بد أن تعمل بجوارحك، فتلتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى، تلتزم بما يدل على أنك دخلت في دين الإسلام. وأعظم دليل على دخول الإنسان في دين الإسلام، أعظم دليل هو الصلاة. الصلاة أيها الأحبة في الله، هذا الركن الذي يدل على صدق الإنسان أنه دخل في دين الإسلام، وهذا الركن هو الركن الوحيد الذي يتكرر في اليوم 5 مرات، ففجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، لا بد من هذا الركن. هذا الركن هو الغذاء الإيماني، هذا الركن هو حقيقة هذا الإسلام، أنه يعني فعلا نطق الشهادتين وأنه سيعبد الله مخلصا لله في العبودية. أعظم مظهر يظهر صدق الإنسان في التزامه بهذا الإسلام أنه صادق، وأن لا بد أن يصلي. ولم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شخص دخل في الإسلام ولا يلتزم بأعمال الجوارح، لا، ما كان يقبل منه هذا. فترك جنس العمل بالكلية ما يدل على أن الإنسان مسلم، ترك ذلك بالكلية هذا كفر. لكن أن يترك الإنسان بعض الأفراد وهو يقول أنا أقر بذلك وألتزم، لكن قصر، فقصر في يعني مثلا في فوقع في بعض الكبائر، قصر مثلا في التفريط في بعض الواجبات، بعض الفرائض، لكن أن يكون يترك العمل بالإسلام بالكلية لا، هذا لا يقبل. كذلك من أعمال الجوارح الكفرية التي ينبغي أن يعني تعرف، قتل نبي أو لعان على قتله ثم يقول هو أنه يعلم أن هذا الأمر حرام، لا يفيد هذا حتى لو لم يستحل ذلك. دوس المصحف متعمداً، يأتي إنسان إلى كتاب الله ويدوس هذا القرآن ثم يقول أنا أعلم أن دوس المصحف متعمدا حرام، لا، طيب ماذا تصنع؟ يدوسه متعمدا. نقول لا ينفعك أن تعتقد أن دوس المصحف متعمدا حرام، لا ينفعك في أنك لم تقع في الكفر، هذا ناقض من نواقض الإسلام. أن يأتي الإنسان للأصنام فيسجد لها، يسجد للأصنام، يأتي للقبور فيسجد عند القبور، يسجد للموتى، يسجد، يذبح لهم، ينذر لهم، ثم يقول لا أنا لا أتعبد، هذه ليست عبودية، هذه عبادة، حتى لو يقول لا هذا ليس بشرك، هذه ليست عبادة، وهي عبادة، هذه عبادة لهم، هذا الذبح، هذا التقرب بالدم عبادة لهؤلاء الموتى، هذا السجود، يأتي إنسان يطوف حول القبر، يطوف 7 أشواط حول القبر ثم يقول لا ليس تعبدا. طيب ماذا تصنع بال7 أشواط هذه؟ أنت تبحث عن فار تريد تقتل فار، ولا أنت تطوف بالقبر؟ أنت تطوف بالقبر 7 أشواط كما يطاف ببيت الله، فهذا تعبد، حتى لو لم تقل أنك تتعبد ولو لم تقل أنك مشرك، لكن هذا الفعل، هذه عبادة صرفت لغير الله. السجود للأصنام وإلا ما استحل ذلك، وهكذا. قال الله عز وجل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني تركوا الطاعة لله والرسول، تركوا بالكلية، فإن الله لا يحب الكافرين. فالتولي عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلية هذا كفر في الدين الإسلامي. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. هذا التولي والإعراض عن دين الله بالكلية، وإن قال بلسانه آمنا بالله آمنا بالرسول، لكنه يتولى بعد ذلك عن طاعة الله وطاعة الرسول بالكلية. قال الله عز وجل عنهم: وما أولئك بالمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى. صدق هذا يتعلق بالقلب، ولا صلى هذا يتعلق بالجوارح، ولكن كذب هذا يضاد التصديق، وتولى هذا يضاد، ولكن كذب وتولى هذا يضاد الصلاة، فترك الصلاة بالكلية، فهذا كفر في دين الإسلام. هذه نواقض الإيمان. لا بد أن نعرف أن هناك نواقض تتعلق بقول القلب، هناك نواقض تتعلق بعمل القلب، هناك نواقض تتعلق بقول اللسان، هناك نواقض تتعلق بأعمال الجوارح. ينبغي للمسلم أن يتعلم حقيقة الإسلام، حقيقة الإيمان. ينبغي للمسلم أن يتعلم حقيقة الإيمان المطلوب منه شرعا، ومعرفة نواقضه هذه من أهم الأمور، فهو تعلم لأصل دينه وأعظم سبب لنيل محبة الله والفوز بجنته والنجاة من ناره. يا إخوان، تعلم حقيقة الإيمان المطلوب شرعا وتعلم نواقض الإيمان، هذا هو تعلم لأصل الدين. لأن بعض الناس يقول: لا داعي أن نعرف نواقض الإيمان، فقط نعرف يعني أركان الإيمان ويكفي ذلك. لا، مثل ما أنت تتعلم الصلاة، تتعلم أركان الصلاة، تتعلم كذلك يعني نواقض الصلاة، كذلك أنت تتعلم الحج وأركان الحج، كذلك تتعلم مفسدات الحج، وهكذا تتعلم مفسدات الصيام. فكذلك هذا الإيمان يتعلمه الإنسان، يتعلم أركان الإيمان، ويتعلم كذلك الأشياء التي تنقض إيمانهم. وينبغي للمسلم أن يحذر في نفسه من هذه النواقض، يحذر المسلم في نفسه من النواقض، ويحذر غيره منها، لكن على وجه الإطلاق لا التعيين. يحذر المسلم في نفسه من النواقض ويحذر غيره منها، لكن هذا التحذير على وجه الإطلاق، يعني يقول مثلا: سب الله كفر، سب الإسلام كفر، يذكر هذه النواقض: الشرك، النفاق، التحاكم إلى غير شرع الله، هذه كلها نواقض، يذكرها على وجه الإطلاق ويحذر منها، يحذر منها في نفسه ويحذر غيره، لكن إياه أن يكون هذا الفعل على وجه التعيين. فيأتي إلى شخص يقول: هذا كافر، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا مسلم، لا، إنما يكون ذلك على وجه الإطلاق للتعيين. ما السبب؟ لأنه عند التعيين قد يختلط على الشخص بعض الأمور، يختلط على الشخص بعض الأمور فيظنها من النواقض وهي ليست كذلك، فيقع الفرد في الغلو. فإذا كفر بها الأعيان فقد كفر بما ليس بمكفر، فكان من الخوارج عياذا بالله. نأخذ مثال، مثلا شخص سب الله، فسمعته أنه سب الله أو استهزأ بالله، قمت مباشرة قلت: هذا بعينه كافر، هذا كافر، خارج عن ملة الإسلام، هذا الشخص المعين كافر. أنت أنزلت هذا الحكم عليه، وقد يكون هذا المعين إنما هو مجنون، قد يكون هذا المعين يعني مريض مرض نفسي، قد يكون هذا المعين ليس في وعي، وهكذا. فأنت تنزل هذا الحكم على هذا المعين، وقد يكون هذا المعين هو لا يعني يستهزئ بالدين ولا يقصد دين الإسلام، يستهزئ بشعيرة من الشعائر، هو لا يظنها من الشعائر، يظنها من العادات، من عادات المسلمين وليست من شعائر أهل الإسلام، وهكذا. فيقع الإنسان فيما وقع فيه الخوارج عندما كفروا بما ليس بمكفر. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. أخذنا قبل الفاصل أنه ينبغي لنا أن نتعلم حقيقة الإيمان المطلوب منا شرعا. ما هو هذا الإيمان المطلوب منا أن نقوم به؟ يتعلم الإنسان أركان الإيمان، ويتعلم الإنسان النواقض التي تنقض عليه هذه الأركان، فيتعلم الإنسان نواقض الإيمان. وقلنا أن هذا التعلم مهم، لأنه تعلم لأصل الدين وأعظم سبب لنيل محبة الله والفوز بجنته. وقلنا كذلك أنه يحذر المسلم في نفسه من هذه النواقض، يحذر في نفسه ويحذر غيره منها، لكن هذا على وجه الإطلاق لا التعيين. السبب أنه قد يختلط عليه بعض المكفرات. مثال بعض الأشياء، مثلا المحبة، مثلا شرك المحبة هذا من نواقض الإيمان. فبعض الناس قد لا يعرف ما هي أن المحبة المقصود بها محبة التأله. فمثلا رأى شخص يتفرج على مباراة وجاء وقت الإقامة للصلاة ولم يقم للصلاة، قال هذا مشرك، يقصد الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال والسبب أنه قدم محاب النفس على محاب الله فقد وقع في الشرك، وهذا يعتبر من المحرمات وليس هو الشرك المقصود. فقد يكفر الإنسان بما ليس بمكفر، لا يضبطه، لا يعرف ما هو ناقض الإيمان الحقيقي. مثلا شخص ذهب إلى القبور ويعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور، يأتي هذا الشخص قال فلان عبد الله عند القبور فهو وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وهو لا، إنما هذا وقع في شرك أصغر، إنما هذا وقع في محرم، وقع في بدعة، وليس هو الشرك الأكبر. المقصود قد يختلط على الإنسان ما هو المكفر، ما هو الناقض الحقيقي فيشتبه عليه، فلذلك هو يكتفي بالإطلاق. أما التعيين لا يستطيع هو أن يعين، فينزل هذا الحكم حتى يكون من أهل العلم، يكون دارس لهذا. فالمقصود أن التحذير من نواقض الإيمان يكون على وجه الإطلاق لا على وجه إنزالها على الأعيان. أيضا قد يعني هناك بعض الأعيان قد يكون يعني لا يستحق مثلا هذا الكفر، فلا بد أن تقيم عليه الحجة. فعند التأكد من أن هذا المكفر هو المكفر الشرعي، يعني وجدنا شخص يذبح عند القبر، يذبح ويريد التوسل بهذا الميت إلى أن يدعو الله عز وجل له في أن يفرج همه، يفرج كربه، هذا الذبح مكفر شرعي. لكن هذا الشخص الذي ذبح لهذا المعين، هذا المعين الذي ذبح لهذا القبر، هو يعني وجد في بيئة كلهم يذبحون، وما وجد ولا يعني عرف، يظن أن هذا هو من دين الإسلام، وجد في تلك البيئة، وتلك البيئة هذا الشرك عندهم يعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتون إلى الموتى يتقربون إليهم بهذا الذبح، وهو شرك أكبر من غير شك. لكن هذا المعين لا بد من إقامة الحجة عليه. السبب أن هناك جهل وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة، يفعلون شركيات، يتعبدون لله سبحانه وتعالى بهذه الشركيات، فلا بد من إقامة الحجة والبيان عليهم، وإن كان هذا الأمر في التوحيد. لكن هو التبس عليه الأمر، هو يعني يقول أنا ما أصلي له، ما أصوم له، ما أزكي له، ما أحج له، ما أذبح له يعني كما يذبح لله، إنما أنا أقصد يعني أكرم هؤلاء الزوار للقبور. إذن لكن هو لا يدري أن هذا الأمر إكرام له، هذا تعبد له، هذا تقرب له، لأنه أسال الدم ولا يأكل من هذا اللحم. المقصود لا بد من إقامة الحجة على هؤلاء، ولا بد في المعين من التأكد من توفر شروط الكفر فيهم وانتفاء الموانع. فمثل أن يكون عند هذا الشخص المعين عاقل منتفع عنه الجنون، عالم منتفع عنه الجهل، قاصد منتفع عنه الإكراه، لا بد أن نقوم بهذا الأمر في المعين. كذلك يا إخوان القيام بالمحاكمة وإقامة الحجة لا بد فيها من التأكد من توفر شروط انتفاء الموانع، لكن هذا القيام بهذه المحاكمة ليس لكل شخص، ليس هذا الأمر مشاع لكل شخص. يأتي إلى جاره، رأى أن هذا الجار ما يأتي المسجد ما يصلي، فجلس معه قال له أنت لماذا لا تصلي؟ قال يعني أنا أعتقد أن الصلاة واجبة، لكن يعني لا أرى أن تركها بالكلية كفر، وهكذا. وبدأ يناقش في هذه القضية، خرج هذا قال له لا ترك الصلاة بالكلية كفر، وخرج من عنده ثم يعلن كفر هذا الشخص. لا، ليست القيام بالمحاكمة وإقامة الحجة هذا أمر لكل شخص، لا، لابد أن يقوم به علماء، أن يقوم به قضاة. لماذا؟ لأنه يترتب على إعلان هذا الحكم على هذا الشخص تترتب عليه أشياء عظيمة، تتعلق بدمه، تتعلق بماله، تتعلق بعرضه، عنده زوجة وعنده أولاد وعنده مواريث، وعند قضايا كثيرا تتعلق بإصدار هذا الحكم، وتقوم أنت تنشر هذا الحكم بين الناس. لا يصلح هذا إذا كنت في بلد إسلامي، توجه إلى المحكمة بعد أن تشهد عليه شهود أن هذا الشخص لا يصلي، وجلست معه يقول لا يصلي بالكلية، فيأتي به عند القاضي ويبدأ القاضي يقيم عليه، أو يؤتى به عند العلماء وهكذا، ويقومون ببيان هذا الأمر. إذن أيها الأحبة في الله، عرفنا حقيقة الدين الإسلامي أنه قول وعمل، وعرفنا حقيقة الكفر بالدين الإسلامي وأنه قول وعمل، ومررنا مرور سريع على نواقض الدين الإسلامي. ننتقل إلى موضوع يتعلق بخطورة التكفير بغير حق. الناس أيها الأحبة في موضوع التكفير انقسموا إلى قسمين، قسم لا يكفر مطلقا، لا يكفر مطلقا، ولا يمكن أن يقول على معين بأنه كافر، وطالما هذا المعين ينطق بالشهادتين خلاص ما في كفر، ما في كفر تماما. فهذا غلو في ترك التكفير. التكفير مصطلح شرعي، وهناك من ينزل عليه أعيان وأحكام الردة وهكذا. فأنه لا تكفير البتة هذه إشكالية، وأن نكفر يعني بغير حجة وبغير توفر شروط انتفاء موانع هذا غلو. ونحن نعاني من الأمرين، نعاني من جانب المرجئة ونعاني من جانب الخوارج، وإن كان خطر الخوارج أكبر وأعظم لما فيه من استحلال الدماء ونحو ذلك، لكن كذلك خطر الخوارج أكبر وخطير وكبير كذلك لما فيه من إذهاب الدين بالكلية. فنريد أن نشير إشارة سريعة ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم عن خطورة التكفير بغير حق. التكفير بغير حق ما معناه؟ أن تحكم بالكفر على معين ثبت إسلامه بيقين، لكن تحكم عليه بالكفر وهو لا يستحق ذلك، لا يستحق ذلك. هذا التكفير بغير حق هذا جريمة عظيمة، جريمة عظيمة. ينبغي لنا في هذا الباب أن نضبط أنفسنا، أن نضبط أنفسنا. سنذكر بعض الضوابط التي ينبغي لنا أن نستحضرها ونحن نتحدث في باب التكفير. الضابط الأول أننا نلتزم في هذا الباب بالمعاني الشرعية للمعاني اللغوية، نلتزم في هذا الباب بالمعاني الشرعية للإسلام والإيمان والكفر والإسلام والإيمان والإحسان وما يضاد ذلك من الشرك والكفر والنفاق، نلتزم فيها بالمعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. هذا أمر، لأنه أيها الأحبة الذين التزموا بالمعاني اللغوية هم الذين ضلوا في هذا الباب. مثال: الإيمان في اللغة هو التصديق، فقالوا طالما الإيمان في اللغة هو التصديق إذن نحن نطالب بالإيمان في اللغة وهو التصديق، فكل من صدق بقلبه ولم يعمل بقلبه ولم يقل ذلك بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن، فهذا غلو. أنا أفضل أن هذه المسائل لأننا نتدارسها في اللقاء القادم تضيق الوقت، ويكون أصبحنا نقف فقط عند موضوع التكفير بغير حق. ما معناه؟ معناه الحكم بالكفر على من ثبت إسلامه بيقين بغير حق. هذا نقف عند هذا، ثم بإذن الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن خطورة هذا، ونتحدث عن بعض الأمور التي تضبطنا من وتضبط مسارنا من ألا ننحرف في مسائل الأسماء والأحكام، ونحفظ أنفسنا في مسائل الإيمان والكفر من الانحراف، سواء إلى طريق الإرجاء أو إلى طريق الخوارج. نؤجل الكلام للمحاضرة القادمة بمشيئة الله، واستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها